الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ناصر له ولا معين، فتعالى الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم أوامره والابتعاد عن مخالفته، فإنها شعار المؤمنين ودثار الصالحين ووصية الله في الأولين والآخرين. عباد الله، إن الحديث عن العظماء ليس بالأمر اليسير ولا بالمركب الذليل، بل هو أمر يعجز اللسان عن التعبير والعقل عن التفكير. فكيف إذا كان الحديث عن عظيم فاق العظماء وكريم أتعب الكرماء وأمين تتطامن عند أمانته رؤوس الأمناء وصادق تتلمذ على يديه الأتقياء؟ كيف إذا كان الحديث عن رجل أخجل الدنيا بتواضعه وأعجز البلغاء ببلاغته، رجل ألبس أمته ثوب الإيمان والعز والرشاد، رجل ملأ العقول حكمة والقلوب إيمانا والنفوس يقينا، رجل علم الأجيال معنى الرحمة والزهد والقناعة والعفاف، رجل أخرج الله على يديه خير أمة أخرجت للناس، أوقد القلوب حماسا وإباء ودفاعا ونصرة للإسلام، بشر من أطاعه بالجنة وحذر من عصاه من النار. إنه سيد الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أحيا الله بمولده وبعثته أمة من العدم، وبوأها مكانا عزيزا بين الأمم، جانبها عزيز وحصنها منيع، رجالها شجعان وفتيانها أبطال، رهبان بالليل فرسان بالنهار، حليتهم العفاف وسمتهم الإنصاف، لا يرهبون الموت ولا يخافون في الله لومة لائم، قوي إيمانهم فقويت نفوسهم، لا يعرفون النفاق ولا يستحسنون الشقاق، قلوبهم نقية وسرائرهم مرضية، يسارعون في الخيرات ويجتنبون السيئات، الحرام عندهم مردول والحلال في شريعتهم حسن مقبول. عباد الله، يحتفل العالم الإسلامي بعد عدة أيام ببدعة ابتدعها الفاطميون، ألا وهي بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. تلك البدعة التي أرادوا من خلالها حصر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من أيام السنة، أما باقي الأيام فشرود عن طريقته ونكوص عن هديه وتنكر لسنته صلى الله عليه وسلم. بدعة يستذكرون بها النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدفوف وهز الرؤوس واختلاط الرجال بالنساء والهذيان بكلمات هي عبارة عن أقاويل باطلة وخزعبلات آثمة وتمتمات وحركات ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا من سار على هديهم الصحيح ونهجهم القويم. فكيف جاز لهؤلاء أن يحصروا هديه وطريقته وسنته وما جاء به عليه الصلاة والسلام في مناسبة من المناسبات أو يوم من الأيام؟ أم كيف جاز لهم أن يحصروا اتباعه من خلال حركات وكلمات ليس لها في واقع الحياة أي تأثير؟ أهكذا نتعامل مع من قال عنه ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أم هكذا نتعامل مع منة الله علينا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أهكذا تشكر هذه النعمة العظيمة التي من الله بها علينا فأنقذنا بها من ظلام الجاهلية إلى نور الإيمان؟ أنقذ الله به أمة من الهلاك، أمة كان الخمر غايتها ووأد البنات سنة لبعض قبائلها والفخر بالأنساب ديدنها وعبادة الأصنام عقيدتها، أصنام تعبد بالنهار ثم تأتي الذئاب والكلاب بالليل لتقضي حاجتها عندها، حتى قال قائلهم: أرب يبول الثعلبان برأسه تبا لمن بالت عليه الثعالب. أهكذا يقيب النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع حياتنا في أحكامنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ ولا يكون له ذكر عليه الصلاة والسلام إلا في التشهد في صلاتنا؟ إن هذا لشيء عجاب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمعرفة معنى شهادة أن محمد رسول الله، إذ لا بد من التصديق بها والالتزام بمعناها، وهو الاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، قد حمله الله هذه الشريعة كرسالة وكلفه بتبليغها إلى الأمة، وفرض على الأمة جميعها تقبل رسالته والسير على نهجه. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء باللسان، بل هي حقيقة يتبعها العمل بسنته واتباع منهجه عليه الصلاة والسلام، وهي حقيقة لا يكتمل الإيمان إلا بها. أخرج البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه البخاري. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم: أولا، الحرص على رؤيته وصحبته، ويكون فقدهما أشد من فقد أي شيء آخر في الدنيا. فمن المعروف أيها الأحبة في الله أن غاية ما يتمناه المرء أن يحظى برؤية وصحبة من يحب، وهكذا من أحب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشتاق إلى رؤيته ويرغب في صحبته ويحرص على مرافقته في الدنيا والآخرة. ولو قدر له الخيار بينهما وبين نعيم الدنيا كلها لما آثر عليها غيرها. ولقد تمثل الصحابة رضي الله عنهم ذلك الأمر، وبلغ بهم الشوق إليه وحب صحبته مبلغا عظيما. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكي فرحا عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون رفيقه في الهجرة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح، هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وها هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ينتظرون مقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم على أحر من الجمر، حيث كانوا يغدون كل غدات إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. وفي رواية ابن سعد: فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم. وفي رواية الحاكم: فينتظرونه حتى يؤذيهم حر الظهيرة. ثم يصور لنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه مشهد الاستقبال العظيم فيقول: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى قدمنا المدينة، فتلقاه الناس فخرجوا في الطريق وعلى الأجاجير أي السطوح، فاشتد الخدم والصبيان في الطريق وهم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، جاء محمد صلى الله عليه وسلم. ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا: بذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وسلم. فقد بذل الصحابة أموالهم وأنفسهم وجادوا بها دون حبيبهم صلى الله عليه وسلم، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. فهذا طلحة رضي الله عنه وأرضاه في يوم أحد يقاتل دون النبي صلى الله عليه وسلم قتال الفداء والدفاع والبذل وتقديم الروح رخيصة دونه عليه الصلاة والسلام، حتى ضربت يده فقطعت أصابعه. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى ثم قال: ذلك كله يوم طلحة. ثالثا: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولعل أبلغ دليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه، وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. قال: فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. رواه البخاري. إنها الاستجابة التي لا يصاحبها التردد والنكوص. وروى أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد، فاختلط رجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تمشين في وسطه، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها يتعلق بالجدار من لصوقها به. فيا لنكبة الأجيال بالكاسيات العاريات اللاتي ملأنا الطرقات. رابعا: نصر سنته والذب عن شريعته. أحبابي الكرام، إن الذب عن شريعته ونصر سنته صلى الله عليه وسلم لهي من أعظم القربات إلى الله، ومن أصدق الأمور في إثبات محبته عليه الصلاة والسلام. وعندما ضعفت هذه المحبة استطاع أعداء الله من النيل منه عليه الصلاة والسلام على صفحات الجرائد سخرية واستهزاء وطعنا ولمزا واستخفافا، فصدمت الأمة ببرود أتباعه وخبو جذوة الحب في قلوبهم. فلعلنا في استذكار ماضينا نشعل الحب في نفوس أبناء حاضرنا. فهذا حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 من أصحابه ليبلغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب من القوم أن يؤمنوه حتى يبلغ رسالة حبيبه صلى الله عليه وسلم، فلا زال يحدثهم حتى أومأوا إلى رجل منهم فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذ الرمح فيه. فقال حرام بن ملحان، قال البطل، قال المحب: فزت ورب الكعبة. أي فوز ذاك، وأي فوز ذاك وقد خسر كل شيء وفقد كل شيء، فقد حياته وماله وأهله وولده. إنها نظرة من يقيس الدنيا بمتاعها الزائل، أما هو فعنده مقياس آخر، فقد فاز والله رب الكعبة، فاز بشرف الذب عن شريعته ونصرة سنته عليه الصلاة والسلام، فاز بالشهادة في سبيل الله، فاز بالجنة التي ستكون بإذن الله مثواه. فحقا إن ذلك لهو الفوز المبين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تشرفوا بصحبته واستجابوا لرسالته وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، فعلى المسلمين أن يأخذوا من ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم العظة النافعة والعبرة الساطعة. عباد الله، اعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا دولة الإسلام بالدماء والتضحية بالأموال والصبر أمام الأعداء، فلا تضيعوا مجد الإسلام، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم شهداءنا وفك قيد أسرانا وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.